أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث، هل يشمل هذا الخطيب وكيف يشمله؟ الخطيب مستثنى، الخطيب ما يحضر إلا عند الخطبة هو مستثنى، هذا خاص بغير الخطيب. نعم.